بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل مجالسنا العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرًا وبركةً علينا في الدنيا والآخرة، في شرح كتاب الصيام، وهو مناسب للوقت حيث اقتربنا من شهر رمضان، بلغناه الله وإياكم على خير وصحة وإيمان. من كتاب عظيم، من أعظم كتب المسلمين، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونبدأ اليوم حيث وقفنا البارحة فيما يتعلق في القبلة للصائم، فيتفضل لابن القارئ يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. نعم، والمقصود بالقبلة هنا يا إخوة القبلة التي قد تثير الشهوة، وهي القبلة بين الزوجين. فبدأ الإمام مالك رحمه الله بما جاء في الرخصة والإذن في القبلة للصائم، ثم أعقب ذلك بما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وسنمر على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، ثم نقرر الأحكام المتعلقة بهذا الفصل. نعم. حدث يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها ذلك، فزاده ذلك شراً وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراً وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد المذكور هنا مرسل، لم يذكر فيه الصحابي، لكن رواه عبد الرزاق والإمام أحمد عن رجل من الصحابة، وبهذا يكون الإسناد صحيحا موصولا، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فقول عن رجل من الصحابة ما دام أنه ثبتت له الصحبة فقد ثبتت له العدالة. فكوننا لم نعرف اسمه ولا عينه فإن هذا لا يضر الإسناد. فالحديث بهذا موصول الإسناد صحيحه. أن وفيه أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد، معنى وجد أنه حزن من ذلك وجدا شديدا، أي حزنا شديدا. لماذا؟ لأنه تقي، فخاف أن يكون قد ارتكب محظورا. ما وجه الخوف؟ وجه الخوف أن المعلومة المستقرة عند المؤمنين أن الصائم يدع شهوته حال الصيام، والقبلة فيها شبهة الشهوة، فحزن حزنا شديدا لأنه خاف أن يكون قد ارتكب محظورا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، أخبرتها بالقصة. فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أي يقبل زوجته وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة المؤمنين وأتقاهم لله وأعلمهم بحدوده. فرجعت المرأة فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرا، زاده ذلك شرا أي أن حزنه لم ينقطع بل زاد، وذلك للعلة التي ذكرها. قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء، والله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، ففي هذه المرة وجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، ما شأنها؟ فأخبرته أم سلمة بخبرها، فقال ألا أخبرتيها، وفي بعض الروايات الموطأ ألا أخبرتها بدون الياء، أني أفعل ذلك. وفي هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولو لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة للأمة لما قال لها أفلا أخبرتها أني أفعل ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا منه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة للأمة. فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، كما قلنا لم ينقطع حزنه، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، والمعنى إلزموا سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه الحال التي تأول فيها هذا الصحابي، فكيف بمن يعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، ويرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشور؟ لا شك أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر من هذا الطريق المظلم، وأن الواجب على المؤمن أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحبها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا الحديث أن القبلة للصائم جائزة، نحن نتكلم عن فائدة الحديث، ثم الحكم سنتكلم عن من جهة كلام أهل العلم. هذا الحديث يدل على أن القبلة للصائم جائزة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على هذا ولم ينهه ولم يرتب عليه شيء، والأمر الثاني أنه بهذا الحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وأن هذا لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهر في الحديث، ويدل على أنه لا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ الكبير. أين الدلالة؟ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن زوجها، لم يقل لها هل زوجك شاب أو شيخ كبير، فلو كان هناك تفريق لسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر محتملا لاختلاف الأحوال فإنه ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يحل للزوج أن يقبل امرأته وهو صائم سواء كان شابا أو شيخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، ولو كان هنالك فرق لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. نعم، هذا الحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. قوله وهو صائم يشمل جميع أحوال الصيام سواء كان عن فرض أو نافلة، عن فرض أو نافلة. ثم تضحك، ثم تضحك. طيب لماذا تضحك إذا حدثت بهذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم إنها تضحك تعجباً ممن يحرم ذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، تضحك تعجباً ممن يحرم ذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال بعض أهل العلم بل تضحك حياءً لأن هذا الأمر مما تستحي النساء من ذكره، وإذا ذكر عند المرأة تستحي منه، فضحكت حياء. والمعلوم أن المرأة إذا استحت تصمت وتنكسر أو تضحك، فقالوا إنما ضحكت حياء. وقال بعض أهل العلم إنها ضحكت لأنها تذكرت حب النبي صلى الله عليه وسلم لها فيقبله حتى وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وتلك مزية عظمى أن يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، قال عائشة. وفي هذا أنه لا عيب على الرجل أن يذكر أنه يحب زوجته، ولا عيب على الرجل أن يذكر اسم زوجته أو اسم أمه أو اسم أخته عند الرجال، لا عيب في هذا، بل العيب ما يفعله بعض العامة من أنه إذا ذكر اسم المرأة أو إذا ذكر المرأة كأنه ذكر شيئا قبيح. ومن أقبح ما سمعت أن بعضهم يقول أمي أكرمك الله، أمي أكرمك الله، تكرم السامع عن أن تقول أمك، أمك تاج راسك، لا عيب في ذكرها، هذا هو ما ذكر اسمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له من أحب الناس إليك فيقول عائشة، فيقال له فمن الرجال فيقول أبوها، ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أبوها، فأيضا أضافه إليها. ف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، لكن أقرب ما قيل في هذا أنها قالت أنها ضحكت ليفهم السامع أنها صاحبة القصة فيتأكد أنها لم تروي من باب الخبر عن غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تروي عن ما وقع لها، لكن لم تريد أن تصرح حياء فضحكت. واللبيب يفهم، واللبيب يفهم، فأرادت أن تشعر السائلة بشيء من الحياء أنها هي صاحبة القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ليطمئن قلبه ويتأكد ويعلم أنها إنما تروي عن واقعة لا عن غيرها. وفي هذا أيضا جواز القبلة للصاحب. نعم. حدث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. نعم، وهذا الأثر من جهة إسناده منقطع، وقد رواه عبد الرزاق أيضا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد، ابن عمرو بن حزم عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وهو منقطع أيضا. فالأثر بجميع إسناده التي وقفنا عليها منقطع، فهو ضعيف، وبالنظر إلى ما فيه فإنه خارج عن المسألة، لأن هذه القبلة قبلة تقدير، القبلة على الرأس قبلة تقدير، ليست من القبلة التي نتحدث عنها، فإن قبلة التقدير لا تدخل في الباب. يجوز للمرأة أن تقبل رأس زوجها تقديرا له، ويجوز للرجل أن يقبل رأس امرأته تقديرا لها حتى وهو صائم، وإنما الكلام كما قلنا في القبلة التي قد تثير الشهوة. نعم. حدث يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ فقالت نعم. نعم، هذا الأثر رواه عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح، وفيه أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبرت عمر ابن عبيد الله أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين عمته أخت أبيه، فدخل عليها وهي عند أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو صائم. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها قد أخبرت أن عبد الله بن عبد الرحمن ما كان يقبل امرأته وهو صائم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه كان مجتهدا في العبادة فكان مهملا لما يتعلق بحق زوجته، فلما دخل وهو قادم قالت له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك أي من زوجتك فتقبلها. هنا يا إخوة هذا السؤال للتعليم، فهي أرادت أن تعلمه أن هذا جائز وأن من السنة أن يتلطف الرجل مع أهله، وليس هذا إنكارا عليه، لأن ترك الصائم تقبيل امرأته ليس حراما، فهذا ليس إنكارا عليه ولا أمرا له بأن يفعل هذا أمامها، فإن هذا ليس مما يفعل عند أهل المروءات أمام الناس، وإنما أرادت أن تعلمه أن ذلك جائز وأن تلطف الزوج مع زوجته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أقبلها وأنا صائم على سبيل الإنكار والتعجب، كيف أقبلها وأنا صائم؟ فقالت نعم قبلها وأنت صائم، فدل ذلك على جواز القبلة للصائم، وأن الشاب الزوج الشاب يجوز له أن يقبل زوجته وهو صائم حال كونه صائما. هذه دلالات الآثار والأحاديث، لكن سنعود للمسألة من جهة الفقه إن شاء الله عز وجل. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. نعم، هذا الأثر أيضا رواه عبد الرزاق، وهو بهذا الإسناد منقطع، بهذا الإسناد منقطع، لكن ثبت ترخيص أبي هريرة رضي الله عنه في القبلة للصائم عند ابن أبي شيبة، وترخيص سعد ابن أبي وقاص عند ابن بكار، عند ابن بكار، وفي هذا ترخيص هذين الصحابيين الجليلين في القبلة للصائم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم، هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم، فقبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، ما الحكم؟ أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال قلت لا بأس به، هذا محل إجماع، بل يجب على الصائم أن يتمضمض عند الوضوء، قال قلت لا بأس به. قال فما، يعني إذن لماذا تقول أتيت أمرا عظيما؟ القبلة مثل المضمض، ألست تدخل الماء في فمك وتتمضمض؟ هل دخل شيء إلى جوفك؟ ما دخل. هل ورك ما أصاب فمك من الماء؟ الجواب لا. فكذلك القبلة، وفي هذا دليل للأصوليين، جمهور الأصوليين على القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه بالقياس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول له لا بأس بالنص، لكن علمه بالقياس، بالقياس على المضمضة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني، فدل كل هذا على الرخصة في القبلة للصائم. ثم إن الإمام مالك رحمه الله أعقب ذلك بما جاء في التشديد والمنع في القبلة للصائم. نعم. قال ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. حدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بلاغ، فهو ضعيف، لكنه رواه الشيخان في الصحيحين بإسناد صحيح موصول، ليس تعليقا بل بإسناد موصول، فالحديث من جهة صحيح. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يقبل فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على التكرر وأن هذا يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه فلا يتعدى القبلة، وهذا لا يقدر عليه كثير من الناس. وفي هذا الحديث دلالة على أن القبلة بذاتها لا تفسد الصوم، أن القبلة بذاتها لا تفسد الصوم، وإنما الكلام لما يترتب عليها، فإنها قد تجرع الإنسان على ما هو أعظم حتى يقع في المحظور، حتى يقع في المحظور. نعم. قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. نعم، وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور أيضا، وفيه أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان يكره القبلة للصائم، وكان يقول: لم أرها تدعو إلى خير، وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من أن القبلة بذاتها ليست مفسدة للصوم، لكن يقول: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. ما معنى تدعو إلى خير؟ أنها قد تجر الإنسان إلى ما وراءها فيقع في محظور. نعم. قال يحيى: حدث يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. نعم، هذا الأثر رواه البيهقي أيضا والطحاوي وإسناده صحيح، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرخص في القبلة للصائم إذا كان شيخا كبيرا يملك نفسه، ويمنع الشاب من ذلك، لأن الغالب أن الشاب لا يمنع نفسه، ولا سيما حال الصيام، لا سيما حال الصيام. نعم. حدث يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. نعم، وهذا الأثر أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده في غاية الصحة، إسناده في غاية الصحة، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القبلة للصائم مطلقا، مطلقا، سواء كان الصائم شيخا أو كان شابا، سواء كان يملك نفسه أو لا يملك نفسه. فهذه الآثار دلالاتها متنوعة في المسألة. وأما الأحكام الفقهية فعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى، هل القبلة تفطر الصائم؟ هل القبلة تفطر الصائم؟ والمسألة الثانية، ما حكم القبلة للصائم؟ ما حكم القبلة للصائم؟ يعني المسألة الأولى من جهة أثر القبلة في الصيام، هل القبلة إذا حصلت حال الصيام تفطر الصائم؟ والمسألة الثانية من جهة حكمها، هل هي جائزة أو محرمة أو سنة؟ فهنا مسألتان. أما المسألة الأولى فقد ذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف إلى أن القبلة بذاتها لا تفطر الصائم، أن القبلة بذاتها لا تفطر الصائم، فمن قبل امرأته وهو صائم وسلم من الإنزال فإن صيامه صحيح. ونسب إلى ابن مسعود وقال به سعيد بن المسيب أن من قبل يقضي، أن من قبل يقضي، ينسب الفقهاء هذا إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن المسيب. أما ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقد ثبت عنه خلافه، ثبت عنه خلافه، وبقي الرأي لسعيد، لسعيد بن المسيب. ولا شك أن الراجح البين هو قول الجمهور، قول الجماهير، أن القبلة بذاتها إذا لم يحصل معها إنزال لا تفسد الصيام. وأما ما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا، فهذا الحديث ضعيف جدا، رواه ابن ماجه في السنن لكن إسناده ضعيف جدا كما بين ذلك الإمام الألباني. والأحاديث الصحيحة التي سمعناها والآثار الصحيحة ترد هذا، ترد هذا. هذا إذا قبل فقط، لكن إذا قبل فأنزل، قبل فأنزل فخرج منه المني، فقد قال أكثر العلماء إنه يفطر، إنه يفطر. لماذا؟ قالوا لأن الإنزال شهوة تفطر الصائم، فمتى ما أنزل الصائم بفعله فإن صومه يبطل ويجب عليه القضاء. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح أنه إذا كان ممن يؤذن له في القبلة كما سيأتي إن شاء الله، فقبل مرة فحصل منه إنزال من غير قصد أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لأن من فعل المأذون له فيه ولم يتعد لا يضمن. القاعدة عند الشرع، عند الفقهاء تقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، فما دام أنه أذن له شرعا في الفعل فإنه يكون معذور، يكون معذورا فيما ترتب على هذا الفعل ما دام أنه لم يقصد. أما إذا كرر التقبيل حتى أنزل أو كان ممن لا يؤذن له في القبلة أصلا فأنزل فإنه يفطر، فإنه يفطر، وهذا يفطر بغير خلاف عند أهل العلم ما دام أنه تعدى فكرر التقبيل حتى أنزل، أو كان ممن لا يؤذن له في القبلة. ثم اختلف العلماء الذين قالوا إنه يفطر، هل عليه كفارة؟ الكفارة المغلظة التي ستأتي إن شاء الله. والجمهور على أنه يقضي فقط، والمالكية قالوا عليه القضاء والكفارة، إذا قبل فأنزل فإن عليه القضاء والكفارة. والصحيح أنه إذا أوجبنا عليه القضاء أو قلنا إن صومه يبطل فإن نوجب عليه القضاء فقط، وأما الكفارة فكما سيأتي لم ترد إلا في الجماع، وهناك فرق بين الجماع وبين الإنزال، والقياس لا يصح لوجود الفروق. طيب باقي مسألة، وهي إذا قبل فأمذى، إذا قبل فأمذى، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر والمداعبة. فهنا عند الجمهور لا يفطر، لأنه لا دليل على أن المذي يفطر الصائم، لا دليل على أن المذي يفطر الصائم مع عموم البلوى به. فإن البلوى به عامة، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يفطر الصائم، ولذلك الصواب في المذي مطلقا أنه لا يفطر الصائم، سواء كان عن قبلة أو كان عن تفكر، يعني رجل مغترب عن أهله وهو صائم فتذكر أهله فأمذى، فإن إن صيامه صحيح، إن صيامه صحيح، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجاري نفسه في هذا الباب حالة كونه صائما. أما المالكية والحنابلة فقالوا إذا قبل فأمذى فإنه يفطر، فإنه يفطر وعليه القضاء. وبعض المالكية قالوا القضاء هنا مستحب وليس بواجب، لكن الصواب أنه لا يفطر بهذا وليس عليه قضاء. وأما المسألة الثانية وهي حكم القبلة للصائم فقد اختلف فيها العلماء، فأباحها جمع من العلماء، قالوا مباح، وفرق بعض العلماء بين الشاب والشيخ فأجازوها للشيخ دون الشاب، وهذا في الحقيقة مذهب أكثر العلماء، ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة. وكرهها بعض أهل العلم مطلقا، ونهى عنها ابن عمر كما تقدم معنا مطلقا. وجاء عن مالك رحمه الله الترخيص فيها في صيام النفل دون الفرض، وجاء عن مالك أيضا رواية بالمنع مطلقا في الفرض والنفل. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها سنة، قال من سنن الصيام أن يقبل الزوج امرأته حال كونه صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والراجح والله أعلم التفصيل. فإذا كان الإنسان يأمن نفسه فالقبلة مباحة سواء كان شابا أو شيخا، ونقول إنها مباحة لأن هذا الفعل أصلا مباح في الصيام قبل الصيام، ففعله في حال الصيام مباح، ومكروه تنزيها إذا كان الإنسان يخشى أن تقوده إلى ما هو أعظم، ومحرمة إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يتجارى ولا يقف عند حد، فإذا علم من نفسه أنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه أن يقبل، لأن وسيلة الحرام حرام، وسيلة الحرام حرام، فيحرم عليه أن يقبل إذا كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لا يملك نفسه. هذا ما يتعلق بمسألة القبلة. والقاعدة يا إخوة أن السلامة لا يعدلها شيء، أن السلامة لا يعدلها شيء، لا سيما أن نعلم وندرك أن الشيطان يحرص على أذية المؤمن وعلى أن يوقعه في ما حرم الله عليه ولو لم يقل له فيه أرض. نجد اليوم أن بعض الرجال تكون معه امرأته وعنده في الليل في رمضان، والله أباح له أن يأتي أهله في الليل، فلا يأتي أهله، فإذا جاء في النهار وقع على أهله وهو صائم. وهذا في الحقيقة حتى الشيخ العجوز قد يوقعه الشيطان في هذا الأمر ليحزنه. وذكرت مرة للإخوة أنه جاءني في الحج في درسي في المسجد النبوي رجل كبير في السن وكان مسكين حزينا جدا. نحن في المدينة، فبعد الدرس أخذني جانبا وقال: يا شيخ أنا وقعت في أمر عظيم، أنا رجل كبير في السن ولا حاجة لي في امرأتي من سنين في البلد، البارح في المدينة أغواني الشيطان ووقعت عليه. قلت له: أنت محرم؟ قال: لا، بس نحن جينا للحج. قلت: ما عليك، لم تحرم، لكن سبحان الله الشيطان أراد أن يحزنه. لو لم يجد الشيطان من المؤمن إلا أن يحزن قلبه لفعل ذلك. نعوذ بالله، إنه عدو مبين. فالسلامة لا يعدلها شيء، والبعد عن أسباب الوقوع فيما منعنا الله منه حال الصيام طيب، وليست القبلة مطلوبة وإنما هي مباحة، فتركها إلى الليل خير وأولى بالمؤمن. نعم. قال: ما جاء في الصيام في السفر. نعم، وهذه من أعظم مسائل الصيام. ما حكم الصيام في السفر وما الذي يتعلق بهذا من مسائل؟ والسفر في اللغة هو البروز، هو البروز، ولذلك يقال للمرأة التي تكشف وجهها سافرة، أي أنها تسفر عن وجهها وتبرز وجهها للرجال وتظهر وجهها للرجال، فالسفر هو البروز. قالوا: وسمي السفر سفرا لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان يبرز فيه عن وطنه، أن الإنسان يبرز فيه عن وطنه فيخرج عن وطنه، والأمر الثاني أنه يبرز أخلاق الرجال، يبرز أخلاق الرجال. وكما قيل: إنما تعرف صديقك إذا سافرت معه، إنما تعرف صديقك إذا سافرت معه، فإن السفر يذهب التصنع ويظهر الحقيقة، السفر يذهب التصنع ويظهر الحقيقة. فسمي السفر سفرا لأنه يبرز أخلاق الرجال. وسنقرأ ما ذكره الإمام مالك ثم نعود إلى مسائل السفر من الناحية الفقهية، نعرضها بما يناسب الاختصار الذي رأيناه لهذه الدورة بما لا يخل بالمقصود من الفقه. نعم. حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فكان مسافرا عام الفتح في رمضان فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، والكديد مكان معروف قريب من مكة بين عسفان وقديد، فلما بلغ الكديد أفطر وأفطر الناس. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في السفر، صائما في السفر حوالي 8 أيام، حوالي 8 أيام، لأن من المدينة إلى مكة 9 أيام تقريبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في سفره حوالي 8 أيام، وكان الناس صائمين معه في سفره صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الكبيد فأفطر ليكون أقوى، ذلك أقوى له ولمن معه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: وكانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر. وفي هذا إشارة إلى أن الأفضل للصائم إذا سافر أن يفطر، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. نعم. حدث يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه السلام أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله بالكبيد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. نعم، هذا الحديث رواه أيضا أبو داود والإمام أحمد وهو صحيح، وجهالة الصحابي كما تقدم لا تضر. وقد قيل إنه أبو سعيد الخدري الذي حدث بهذه القصة، وفيها تفصيل ما تقدم في الحديث الذي قبلها. فعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، وقد قيل إنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر حيث خرج في رمضان، فلما خرج من المدينة أمر الناس بالفطر ولم يعزم عليهم، ولم يعزم عليهم، قال: تقووا لعدوكم، أفطروا تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام معه الناس. قال أبو بكر: قال الذي حدثني، يعني بعض الصحابة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج قرية على بعد 3 مراحل، على بعد 3 مراحل عن المدينة في طريق مكة، يعني بمقاييسنا اليوم على بعد حوالي 120 كيلومتر من المدينة، على بعد حوالي 120 كيلومتر من المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية كان يصب على رأسه الماء من العطش صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصائم إذا تبرد لا يضر ذلك صومه، كون الإنسان يأخذ ماء بارد ويرشه على وجهه أو يضعه فوق رأسه أو غير ذلك لا يضر صومه. ومن هنا أيضا نعلم أن كون الإنسان يجلس تحت المكيف في رمضان ويتبرد حال الصوم بالمكيف أن هذا ما يضر، أن هذا ما يضر الصوم، وليس مطلوبا في الصوم أن يعذب الإنسان نفسه، وإنما المطلوب أن يتقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحر اشتد عطشه صلى الله عليه وسلم، فكان يصب على رأسه الماء. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، يعني أنت أمرت الناس بأن يفطروا لكنك لم تفطر، فبقي بعض الناس صائمين معك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد كما قلنا قرب مكة دعا بقدح فشرب أمام الناس حتى يعلم الناس أنه قد أفطر، فأفطر الناس. وشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، وصام معه بعض الصحابة، وأرشدهم في أول الأمر إلى الفطر ولم يعزم عليهم، بل حتى في شدة الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، لكن لم يبلغ الأمر منه مشقة شديدة صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ الكديد أفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بيّن لنا أمورا. الأمر الأول أنه يجوز للإنسان أن يصوم وهو مسافر ولا يلزمه الفطر، ولا يلزمه الفطر. والأمر الثاني أن الإنسان إذا كان صائما في السفر ثم بدا له أن يفطر جاز له ذلك، وليس صحيحا ما يقول بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله أن من بدأ اليوم صائما ليس له أن يفطر بسبب السفر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم أفطر، ثم أفطر. وسنعود إن شاء الله إلى الأحكام. نعم. حدث يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث أيضا عند الشيخين في الصحيحين، وفيه أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم صائم ومنهم مفطر، منهم من صام ومنهم من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المسافر أمير نفسه، إن شاء صام ولا عيب عليه، وإن شاء أفطر ولا عيب عليه. نعم. حدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، رواه الشيخان في الصحيحين. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي، هكذا في رواية يحيى، هكذا في رواية يحيى. وقال سائر أصحاب مالك رواة الموطأ عدا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي، فزادوا عائشة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أي أكثر الصوم، أكثر الصوم. وفيه أن الإكثار من الصوم لا يمنع منه المسلم، وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الإنسان لا حرج عليه أن يصوم الأسبوع كله بما في ذلك الجمعة والسبت في النفل، وهذا الأظهر والله أعلم. أفأصوم في السفر؟ فهل لي أن أصوم وأنا مسافر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، سوى بين الأمرين. فيدل هذا الحديث على أن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والأمر يرجع إليه. نعم. حدث يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. نعم، وهذا الأثر الصحيح بهذا الإسناد الذي في غاية الصحة أيضا رواه عبد الرزاق، أن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم، لا يصوم، يصوم فعل مضارع، يدل على الاستمرار. ومعنى هذا أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يصوم إذا سافر، فإذا سافر فإنه يفطر. نعم. حدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. نعم، هذا الأثر صحيح، وفيه أن عروة رضي الله عنه كان يسافر في رمضان ويسافر معه أهله فيصوم هو ويفطر أهله، فعندنا صيام في السفر وعندنا فطر في السفر. قال فلا يأمرنا بالصيام، فلا يأمرنا بالصيام. فهنا عندنا مسائل متعلقة بالصيام في السفر. المسألة الأولى، هل يجوز السفر في رمضان؟ هل يجوز السفر في رمضان؟ ومتى يحرم السفر في رمضان؟ يجوز السفر في رمضان عند جماهير العلماء من السلف والخلف، والأحاديث التي سمعناها تدل دلالة بينة على هذا. وقال بعض أهل العلم لا يجوز السفر في رمضان إلا أن يصوم، لا يجوز السفر في رمضان إلا أن يصوم، ونسب هذا القول لبعض السلف، نسب هذا القول لبعض السلف، والسنة قاضية على الجميع وهو أنه يجوز، لكن يحرم السفر في رمضان في حالة واحدة، يحرم السفر في رمضان في حالة واحدة، إذا كان مقصود المسافر أن يتحيل على الصيام، لا غرض له في السفر ولا مراد له في السفر، وإنما مراده أن يتحيل على الصيام ليفطر. رجل أراد أن يأتي امرأته في نهار رمضان، قالوا حرام إلا أن تكون مسافرا. قال كم السفر؟ قالوا أن تخرج 85 كيلومتر. قال طيب خلاص شغلنا السيارة، هيا يا فلان، وركب السيارة يريد يقطع 85 كيلومتر. ما غرضه من السفر أن يأتي أهله، يريد تحيل على الصيام، هذا لا يجوز له هذا السفر، هذا السفر حرام، وإذا سافر فإنه لا يترخص، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، فليس له أن يترخص في هذا السفر. المسألة الثانية، أن المسافر له أن يفطر وله أن يصوم بالإجماع. أما الفطر فالإجماع فيه يقيني، وأما الصوم فالذي عليه جماهير العلماء بما يشبه الإجماع أن له أن يصوم، والحقيقة أن الخلاف هنا ضعيف، أن الخلاف هنا ضعيف، لأن السنة قاضية، ودائما القاعدة عند أهل العلم أن الخلاف الذي يخالف صريح السنة لا خلاف، أن الخلاف الذي يعارض ويخالف صريح السنة كلا خلاف، فهذا الخلاف وإن كان موجودا فإنه كأنه غير موجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم في الصحيح. هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهو في الصحيحين، فإن هذا مقيد بما ورد فيه الحديث، وهو في حال القوم الذين يشق عليهم الصيام مشقة شديدة، الذين يشق عليهم الصيام مشقة شديدة. وكذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من صاموا في السفر أولئك العصاة، أولئك العصاة، رواه مسلم في الصحيح. فإنه في حق من يجب عليه الفطر لعارض، من يجب عليه الفطر لعارض. فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب الذي عليه السنة الصحيحة البينة أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر. أيضاً من مسائل هذا الفصل ما هي شروط فطر المسافر، ما هي شروط فطر المسافر. هناك شروط: الأول أن يتحقق أنه مسافر، أن يتحقق أنه مسافر. وقد اختلف العلماء متى يكون الإنسان مسافرا، وأرجح ما قيل أن من خرج من بلده قاصدا مسيرة 85 كيلومترا فأكثر أنه مسافر، أن من خرج من بلده قاصدا قطع مسيرة 85 كيلومترا فأكثر أنه مسافر، من غير نظر إلى العرف، من غير نظر إلى العرف. يعني يا إخوة، من خرج من بلده قاصدا قطع مسافة 85 كيلومتر من أطراف البلد، ليس من، لا تحسب 85 كيلومتر من بيته، وإنما تحسب من أطراف البلد إلى منتهى سفره. فإن كان ما بين أطراف البلد إلى منتهى سفره 85 كيلو فأكثر فإنه مسافر. وليس المقصود أنه لا يعتبر مسافرا حتى يقطع هذه المسافة، لا، بمجرد أن يفارق عمران بلده، وسيأتي إن شاء الله مسألة الفطر في داخل البلد، بمجرد أن يفارق عمران بلده فقد سافر، حتى لو كان قريبا من البلد، بشرط أن يكون عزم على قطع مسافة 85 كيلومترا فأكثر. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليوم والليلة سفرا، ومسيرة اليوم والليلة بمقاييسنا اليوم 85 كيلومتر تقريبا، يعني هي 80 كيلو، لكن يعني من باب الاحتياط يقال 85 كيلومتر. فمن خرج هذه المسافة فهو مسافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من نوى قطع مسافة دون 85 كيلومتر فالجمهور يرون أنه ليس مسافرا، لكن الراجح أنه يرجع إلى العرف. يعني لو أنا أخرج مثلا من دبي إلى مسافة 40 كيلو أو 50 كيلو، هل أنا مسافر؟ يرجع إلى العرف. فإن كان في عرف أهل دبي أن الذي يخرج هذه المسافة يعتبر مسافرا فهو مسافر. أما إذا كان بعرف الناس أن هذا ليس سفراً وإنما هو من أطراف البلد فليس مسافراً، فما دون 85 كيلومتر يرجع فيه إلى عرف الناس، وما فوق 85 كيلومتر لا يرجع فيه إلى عرف الناس بل هو سفر. هذا أرجح أقوال أهل العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في صومه. فمن عمرت ذمته بيقين لا يجوز له أن يترخص إلا بيقين حيث يتحقق أنه مسافر. والشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية، أن لا يكون سفره سفر معصية. فإن كان سفره سفر معصية فإنه ليس له أن يترخص عند الجمهور، ليس له أن يترخص عند الجمهور. ما معنى سفر معصية؟ أن يسافر ليعصي الله، أن يسافر ليعصي الله، وليس المقصود أن يعصي الله في السفر، وإنما المقصود أن يسافر ليعصي الله. سافر من بلده ليشرب الخمر والعياذ بالله، هذا السفر سفر معصية، سفر معصية لأنه وسيلة إلى معصية، فهذا ليس له أن يترخص عند جماهير العلماء، ولا يجوز له أن يترخص إلا أن يتوب، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر ما دام أنه على نيته مقيم. فإذا تاب جاز له أن يترخص، وهذا هو الراجح قول الجمهور. والشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الفطر، بمعنى إذا كان له غرض من سفره غير الفطر فإن له أن يترخص، لكن إذا لم يكن له غرض من السفر إلا أن يفطر فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد فليس له أن يترخص. المسألة الرابعة ما أحوال المسافر في رمضان؟ يقول العلماء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، يعني أنت ذهبت في آخر شعبان إلى مكة فدخل عليك رمضان وأنت مسافر، وهذا له الفطر بالإجماع، من دخل عليه رمضان وهو مسافر له الفطر بالإجماع. الحالة الثانية أن يسافر في أثناء رمضان، يعني أن يبدأ سفره في أثناء رمضان لكنه يسافر ليلا، يعني يبدأ سفره ليلا، فهذا أيضا له أن يفطر اليوم التالي بالإجماع. والله أنا خرجت من دبي في ثالث أيام رمضان بعد المغرب لي أن أفطر اليوم الرابع بالإجماع، وما روي عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين قول ضعيف لا يقدح في الإجماع. والحالة الثالثة أن يسافر في أثناء نهار رمضان، فهل له أن يفطر في ذلك اليوم؟ إذا سافر في أثناء نهار رمضان له أن يفطر اليوم الثاني، لكن هذا اليوم الذي أفطر فيه الذي سافر فيه، يعني أنا ركبت سيارتي صبح اليوم الثاني من رمضان وسافرت، هل يجوز لي أن أفطر هذا اليوم؟ اليوم الثاني؟ اليوم الثالث مفروغ منه، يجوز، لكن هذا اليوم الذي سافرت فيه هل لي أن أفطر؟ جمهور الفقهاء على أنه ليس له الفطر، ليس له الفطر، وذهب الحنابلة إلى أن له أن يفطر، إلى أن له أن يفطر، وهذا هو الراجح، أن له أن يفطر لعموم النصوص. ولأن أبا بصرة الغفاري الصحابي خرج في رمضان من الإسكندرية فأتي بطعامه فقيل له لم تغد عنا منازلنا بعد، فقال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وجه الدلالة من الحديث هنا يا إخوة أن أبا بصرة الغفاري سافر في اليوم فأفطر في نفس اليوم وهو لا يزال يرى منازل الإسكندرية في السفينة، وهو في السفينة في البحر يرى منازل الإسكندرية، لكن فارق الإسكندرية فأفطر. فقال أترغبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن الفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أراد سفرا في رمضان ورحلت له رواحله ولبس ثياب السفر، يعني تجهز للسفر، الرواحل رحلت ووضع عليها المتاع وجهزت ولبس لباس السفر. كانوا قديما يتخففون في اللباس السفر، يلبسون لباسا خاصا للسفر. فدعا بطعام وهو لا زال في البلد فأكل، فقيل له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجه الدلالة من هنا يا إخوة أن أنس رضي الله عنه أفطر في نفس اليوم الذي سافر فيه، بل قبل أن يشرع في السفر، وإنما بعدما تجهز وتهيأ أفطر رضي الله عنه وقال إنها سنة. المسألة الخامسة، من أفضل للمسافر؟ إذا علمنا أن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فمن أفضل له؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال الأفضل الصيام، ومنهم من قال الأفضل الفطر، وتحرير المسألة أن يقال الأفضل للمسافر إن كان الصوم يشق عليه أو يضره أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني رجل بلغ في المشقة مبلغا شديدا حتى أن الناس ازدحموا عليه على ما يقولون طايح من التعب سبب الصيام، والناس يظللون عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، والحديث كما تقدم في الصحيحين. أما إذا قوي على الصيام ولم يشق عليه الصيام فهذا الذي اختلف فيه العلماء، فقال الجمهور الأفضل أن يصوم، الحنفية والمالكية والشافعية قالوا الأفضل أن يصوم. لماذا قلتم الأفضل أن يصوم؟ قالوا لأنه مخير، فالأفضل له أن يدرك فضيلة رمضان. يقولون الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره، فالصيام في رمضان له فضيلة، فالأفضل أن يصوم في رمضان ليدرك فضيلة الصوم في رمضان. وقالوا أيضا لأنه أبرأ للذمة، كيف أبرأ للذمة؟ قالوا لو أفطر يمكن ينسى، يمكن ينسى أنه أفطر وما يقضي، ويمكن يتوانى ويؤخر، فصومه أبرأ للذمة. وقال بعض الفقهاء بل هو مخير على حد سواء، لا نقول الأفضل كذا ولا الأفضل كذا، هو أمير نفسه. وأخذوا ببعض الآثار التي ذكرها الإمام مالك، ونسب هذا القول للشافعي في قول له، وقيل الأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر، وهذا قول الحنابلة، مذهب الحنابلة أن الأفضل أن يفطر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، فحسن، فحسن الأخذ بالرخصة، فدل على أنها على أن الأخذ بالرخصة أفضل. أما في حال الصيام قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. قالوا إذن دل هذا على أن الفطرة أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه الألباني. قالوا فالله يحب من العبد أن يفعل رخصه، والفطر رخصة، وما يحبه الله أفضل، وما يحبه الله أفضل. المسألة السادسة وقد تقدمت معنا أنه يجب على المسافر إذا أراد الصوم أن يبيت الصوم لكل ليلة، تقدم ذكرنا هذه المسألة. المسافر حتى عند المالكية الذين يقولون تكفي نية واحدة في أول الشهر، يقولون إذا سافر لا، في مدة سفره كل يوم يريد أن يصومه يجب أن يبيت النية من الليل. لماذا؟ قالوا لأنه مخير، يمكن أن يصوم ويمكن أن يفطر، فيجب أن يبيت النية. المسألة السابعة، إن اختار المسافر الصوم فنوى الصوم وأصبح صائما فهل له أن يفطر؟ والله أنا نويت أن أصوم وأنا مسافر، وأمسكت من الفجر، نحن في رمضان، أمسكت من الفجر، لما جاء الضحى أردت أن أفطر، فهل لي أن أفطر أو أني ما دمت قد شرعت في الصيام فيجب علي أن أتمه؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال المالكية وبعض الشافعية ليس له أن يفطر، ما دام أنه ابتدأ يومه صائما فإنه يجب أن يتم صومه وليس له أن يفطر، فإن أفطر أثم وعليه القضاء. وقيل له أن يفطر، وقال بهذا الشافعية والحنابلة، قالوا له أن يفطر. لماذا؟ قال لأن العذر قد قام وهو السفر، فيجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. المسألة الثامنة المستفادة من هذه الأحاديث والآثار، متى يحل للمسافر أن يبدأ الفطرة؟ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر بمجرد نية السفر، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر بمجرد نية السفر، يعني نوى السفر لكن لم يتجهز، لم يتهيأ، لكن نوى السفر، قال العلماء ليس له أن يفطر بمجرد النية، لأن النية ليست سفرا لا شرعا ولا عرفا ولا لغة. وأجمع الفقهاء على أن المسافر إذا فارق عمران بلده ولو من جهته له أن يفطر، أن المسافر إذا فارق عمران بلده ولو من جهته، يعني لو فرضنا أن البلد يعني هكذا، فمن جهتي من هنا ينتهي البلد من هنا، ثم يوجد طرف هكذا للبلد وطرف هكذا للبلد، فأنا فارقت العمران من جهتي حتى لو أرى العمران عن يساري لكن ليس من جهتي أو عن يميني، فإن لي أن أفطر بإجماع العلماء. ثم اختلفوا في من نوى السفر وتهيأ للسفر وبقي أن يركب. الشنط، الحقائب وضعت في السيارة وكل شيء، باقي فقط أن يشغل السيارة ويمشي، هل له أن يفطر في هذه الحال؟ اختلف العلماء في ذلك. والراجح والله أعلم أن له أن يفطر. طبعا الجمهور ما ترد عندهم هذه المسألة، الجمهور جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية ما عندهم هذه المسألة. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا قبل قليل أن الجمهور يرون أن من أنشأ السفر ليس له أن يفطر في يومه، وإنما يفطر اليوم التالي، أما اليوم الذي سافر فيه ليس له أن يفطر، وبالتالي ليس له أن يفطر لا في بلده ولا إذا خرج من بلده. فهذه المسألة ما ترد عنده، لكن ترد عند من أجاز له الفطر وهو مذهب الحنابلة وهو الذي رجحناه. والراجح أنه يجوز له أن يفطر لما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما جهز رواحله ولبس لباس السفر دعا بطعام فأكل ثم ركب، فقيل له سنة؟ قال سنة. يعني ما معنى سنة؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فتجهز للسفر وأفطر وهو في المدينة، فقال أنس رضي الله عنه سنة، فدل ذلك على الجواز. لكن الأحوط للإنسان أن لا يبتدئ الفطر حتى يفارق عمران بلده، فإنه وإن تهيأ للسفر قد يمنعه مانع، قد يعوقه مانع قبل أن يفارق العمران، قبل أن يفارق العمران. كم من شخص تهيأ للسفر ويمشي فجاءه خبر فألغى سفره، بعض الناس في المطار يلغي سفره ويرجع، فلان مريض، فلان دخل المستشفى، فلان كذا، فقد يعرض العارض الذي يمنعه من السفر. فالأحوط والأحسن أن لا يفطر حتى يخرج من بلده، لكن لو أفطر فلا حرج عليه، هذا الراجح من أقوال العلماء. هذه المسائل المتعلقة بالسفر في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟ حدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. نعم، هذا الأثر منقطع وهو بلاغ من الإمام مالك، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، ما ضابط أول اليوم؟ أن يكون قبل الزوال، أن يكون قبل الزوال، دخل وهو صائم. وقد استحب جماعة من العلماء لمن كان مسافرا وعلم أنه يدخل البلد في أول اليوم أن يصوم. نعم، له أن يفطر لأنه مسافر ما وصل إلى البلد، لكن ما دام أنه علم أو غلب على ظنه أنه سيدخل الضحى بعد الفجر قبل الزوال يستحب له أن يصوم وأن يمسك من الفجر، لأنه سيدخل بلده، وإذا دخل بلده انقطع عذره، انقطع عذره. نعم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. دخل وهو صائم، هذا ظاهره أن الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجب ذلك عليه، يجب ذلك عليه، لكن وجدنا قرينة تدل على أنه يرى عدم الوجوب. هذه القرينة أنه قال بعد ذلك: في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة أن لزوجها أن يصيبها إذا شاء، ولم يفصل في أول النهار أو في آخر النهار، فدل ذلك على أن صيامه ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب. نعم. قال يحيى: قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذه المسألة تقدمت معنا، وقلنا إن من أراد أن يسافر في أثناء نهار رمضان، أي أنه كان في أول يومه صائما ثم سافر في أثناء اليوم، أنه يجب عليه أن يتم صومه عند الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية يقولون يجب عليه أن يتم صومه وليس له أن يفطر، وأن الحنابلة يقولون له أن يفطر، وقلنا هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن له أن يفطر لدلالة السنة على هذا، ولا يوجد دليل على أنه يمنع من الفطر. نعم. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. يعني يقول مالك رحمه الله إن الرجل إذا كان مفطرا بسبب السفر فدخل بلده في نهار رمضان فإنه مفطر، مفطر، لأن من أكل أول النهار يأكل آخره. فإذا وجد امرأته كانت مفطرة لأنها كانت في أول النهار حائضا فطهرت واغتسلت من الحيض فإنها أيضا مفطرة لأنها أكلت في أول النهار. قال الإمام مالك رحمه الله: له أن يجامع امرأته، له أن يأتي أهله ويلغز بها. بعض العلماء يقولون رجل مقيم في رمضان يجوز له أن يطأ امرأته في نهار رمضان وهي مقيمة. رجل مقيم في رمضان يجوز له أن يطأ امرأته في النهار وهي مقيمة. بهذا المسألة قادم من سفر فوصل البلد فهو مقيم لكنه كان مفطرا، وهي مقيمة لكنها كانت حائضا ثم طهرت. وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة من يجوز له العذر، من يجوز له الفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أو له أن يبقى مفطرا؟ يعني مسافر دخل عليه اليوم من رمضان فأفطر، لكن وصل إلى مدينته عند الظهر، وصل إلى مدينته عند الظهر، زال عذره أو ما زال؟ زال عذره لأنه أصبح مقيما. هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع مع أنه قد أكل في أول اليوم، أو لا يجب عليه ويجوز له أن يأكل ويشرب؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل من أفطر أول النهار لعذر ثم زال عذره وجب عليه الإمساك بقية اليوم، وجب عليه الإمساك بقية اليوم. وقال بهذا الحنفية والحنابلة في قول، قال يجب عليه أن يمسك بقية يوم. لماذا؟ قالوا لأنه معنى لو وجد منه قبل الفجر لوجب عليه أن يصوم، فكذلك إذا وجد بعد الفجر. ما معنى هذا يا إخوة؟ الإقامة في البلد لو وجدت من الإنسان قبل الفجر، لو وصلت من سفرك إلى مدينتك قبل الفجر بخمس دقائق، هل يجوز لك أن تفطر ذلك اليوم؟ ما يجوز بالإجماع. قالوا فكذلك إذا وجد منه بعد الفجر يجب عليه أن يمسك. وقيل لا يلزمه الإمساك بقية اليوم بل هو مفطر، وقال بهذا الجمهور. قالوا لأن اليوم لا يتجزأ، ما في الصيام نصف يوم وربع يوم، إما أن يصوم اليوم كله وإما أن يفطر اليوم كله، وقد أفطر في أول اليوم فهو مفطر، فلا يلزمه أن يمسك بقية يومه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وهذا الراجح، وهذا الراجح. لكن ننبه إلى أنه لا ينبغي له أن يظهر الفطرة. نعم يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع امرأته إن كان لا يلزمها الصوم، كما قلنا كانت حائض في أول النهار ثم طهرت واغتسلت، لكن لا يظهر فطره أمام الناس، ما يذهب إلى المطعم ويطلب الأكل ويأكل أمام الناس، وذلك لعلتين. أما العلة الأولى فحتى لا يتهم، حتى لا يتهم، لأنه لو مر إنسان ورآك في نهار رمضان بعد العصر بعد الظهر وانت واضع الطبق أمامك وجالس تأكل، ماذا سيقول؟ يقول الله المستعان فلان ومسوي نفس الشيخ ويأكل في رمضان، يتهم. ودفع التهمة عن النفس مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءته أمنا صفية رضي الله عنها تحدثه، فلما أرادت أن تعود إلى بيتها قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، فلما كان عند باب المسجد مر صحابيان فأسرعا، قال على رسلكما إنها صفية. لماذا؟ لأنه ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل معه امرأة ما يدرون من هي، فقال على رسلكما إنها صفية. فكانت هذه قاعدة أن الإنسان ينفي عن نفسه التهمة. والعلة الثانية حتى لا يجرئ الفساق، حتى لا يجرئ الفساق، فإن الفساق إذا رأوه يفطر في النهار فإنهم يجرؤون على الفطر، وسد الذريعة مطلوب، سد الذريعة مطلوب. أما في بيته فله أن يأكل، له أن يشرب، وله أن يأتي جميع المفطرات. أما أن يجامع امرأة وهي صائمة فهذا حرام ومنكر، حتى لو كان مفطرا هو في أول النهار لكنها كانت صائمة هي من أول النهار فإنه لا يجوز له أن يجامعها، وإنما يجامعها إذا قدم وهي مفطرة للسبب الذي ذكرناه. كم يأذن طيب يا إخوة، لعلنا نقف لأن الفصل الذي سندخل فيه فيه مسائل، ونحن نريد أن نقف قبل وقت من المغرب لترتاحوا ويتوضأ من أراد الوضوء ويفطر من كان صائما، فلعلنا نقف هنا إن شاء الله ونعود بعد المغرب بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.